أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما صليت وسلم وبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وطلنا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سوره طه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال نعم، ثم اهتدى الى الحق في دينه، وفي هذا وعد بالمغفره لمن تاب واتم الاربع الخصال من بني اسرائيل وغيرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئي على اثري. هذا اخذناهم صح؟ قال نعم. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا قلنا مرحلة العتاب من موسى عليه السلام لهارون، يعني لما رأيتهم ضلوا يا هارون لماذا لم تتركهم وتتبعني؟ قلنا اللي قال أمس، قال: أنا خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، وأنا خشيت لو أني تبعت أو تركتهم، لأن كان انقسموا بني إسرائيل إلى قسمين، قسم عبدوا العجل وقسم آخر مؤمن لا زال مع هارون. قال: فخشيت أن أفرقهم قبل أن تأتي، وأنا أعلم أنك إذا رجعت استطعت أن تعيدهم إلى ما كانوا عليه. نعم. قال: غضب موسى وأظهر غضبه حين بدأ بأخيه، واستعطفه هارون بالجواب والاعتذار، لأنه إنما بقي عندهم عملا بوصية موسى، لأن الرأي والإصلاح انتظار رجوع موسى حتى يجتمع بنو إسرائيل تحت أمره. وقد خشي هارون لو تركهم أن لا يبقى عليهم يد لموسى، وهذا معنى تفريقهم. ولم ترقب قولي من مقول قول موسى الذي خشي هارون أن يقوله موسى أنه لم يراقب قوله: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال في آية أخرى، قال: ها أنا يعني وضعتك خليفة في مكاني لتصلح، وإذا كان هناك مشاكل حدثت بين بني إسرائيل أو شيء يكون دورك أنت الإصلاح فيها. اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال: فما خطبك يا سامري؟ قلنا: هذا السامري أمس وصلنا إلى عند ما شأنك ومن باعث لك على ما عملت؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، حصلت لي بصيرة بالصياغة والصناعة ليس للقوم مثلها، فكانت سببا للصياغة لإظهار المهارة والقدرة الفائقة. ما قلنا أمس أنه صاغ لهم من هذا الذهب والحلي اللي كانت معهم، من أخذوها من على الأقوال اللي أشرنا إليها، من بعض قالوا أن بني إسرائيل لما أرادوا الخروج من مصر أخذوا حلي بني يعني الأقباط، أخذوا حلي جماعة فرعون أو قوم فرعون كاستعارة، فلما خرجوا أخذوها معهم، وكان السامري عنده أسلوب في الصياغة، فصاغ هذه الحلي على شكل عجل له خوار مفتوح فيه فتحة من أوله ومن آخره، بحيث أنه إذا دخل الهواء معها أدى إلى صوت كأنه صوت ثور أو كذا. نعم. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أثره الذي علمنا وتعليمه لنا في الدين، فنبذت تلك القبضة ولم أنبذه كله، وكذلك سولت لي نفسي، سهلت لي نفسي هذا الصنيع وطوعته وزينت. في بعض الروايات يقول أن هذا السامري لما كان في فترة الحضانة والتربية، ويقال أنها توفت والدتها أو كذا، وأن اللي تولى هذا الشيء هو أنه كان في حضن غزال أو كذا، إلا أن أحد الملائكة تولى تربيته. قال فإنه رأى أثر الرسول اللي هو الملك هذا في الأرض، فأخذ من هذا الأثر، لأنه يعرف أنه إذا كان وضع، إذا المكان الذي يضع الأثر هذا حسب الروايات، إذا أخذ منه في شيء ووضعناه يحيى، يعني يؤدي إلى حياة. وهذا يعني غير صحيح في مسألة الثور أو العجل هذا، لأنه غير حي، مجرد صنم اللهم إنه من الذهب، وفيه يعطي صوت عادي جدا، أنت لو وضعت شيء في اتجاه الهواء أصدر هذا. ولكن يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي أني من العلم الذي علمني أو تعلمت أنا من الرسول أخذته وأستفدت منه هنا، حتى أني استطعت أن أقنع هؤلاء بعبادة العجل. وكذلك سولت لنفسي، تسويل النفس يعني يعيدنا إلى مسألة اللي يسموها الجبر. لو رأينا في بداية المعصية، أول معصية سواء كانت بعمد أو بغير عمد حسب الخلاف بين المفسرين وبين الفقهاء وبين كذا، معصية آدم سلام الله عليه، مع البعض يقول أنها ليست معصية لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم نجد له عزم، أي لم يكن له عزم على المعصية، لم نجد له عزم، أي ما هو معنى أنه ليس له عزم، بعض يفهمها سياق الآية أنه ليس له عزم على النبوة وعلى القيام بمهمة، لا، الأصل أنه لم يكن له عزم على المعصية التي أدت إلى يعني المعصية التي ارتكبها وعاقبها الله عليها، يعني خروجها من الجنة التي كان فيها. طبعا الجنة هنا ليست الجنة المقصودة للدار الآخرة، وإنما هي بستان جميل عظيم فيه الأشياء هذه اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فلما عصى آدم ربه أخرجه من هذا المكان اللي هو فيه، وبدأ يعمل هو يعني يبحث عن أكله وعن شربه وعن كل شيء، بدأ يشتغل، هو كان في البستان هذا مرتاح، كل شيء متوفر فيه تقريبا. فلما عصى آدم قال ربي يعني إني عصيت، أنا عصيت، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى في آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. وفي بعض الروايات أنه نظر إلى أعلى فرأى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا، أو الأشباح في بعض الروايات، فهي وردت رواية صحيحة، ما هذه قال هذه أشباح، يعني الخمسة الأشباح اللي في بعض الروايات النبي، يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين في بعض الروايات، قال اللهم بحق هؤلاء فاغفر لي أو كذا، هذه روايات. ولكن ورد في القرآن قال الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وكننا من الخاسرين، فقال ربي بما عصيت، فنسب العصيان إلى نفسه، ما قال يعني ربي إني أنت أجبرتني، فنسب العصيان إلى نفسه. وهنا هذا هو يعني أساس العدل، الجبر هو منتهى الظلم. فيأتي في الطرف الآخر المقابل له إبليس اللعين، ماذا قال؟ قال ربي ما أغويتني، فنسب الغواية إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسبها إلى نفسه. بينما نبي الله آدم عليه السلام قال ربي يعني أنا عصيت لما عصيت، فنسب العصيان إلى نفسه، ولذلك كانت المغفرة لهذا والطرد لهذا. فاستمرت المسألة جبر وعدل، حتى يقال أنه وصلت إلى، يقال أن الجبر أموي والعدل هاشمي، لأن لما تولى معاوية قال أيها الناس اعلموا أننا ولينا، وأنا يعني أنا خازن بيت الله ومال الله، من شاء الله أن أعطيه أعطيته، ومن شاء الله أن لا أعطيه لا أعطيه، انتهينا. فانتهت المسألة هنا، يعني لا أحد يحاسبني ليش أني ألعب بالأموال وكذا، إنما هو قضى الله وقدره، وهذا شيء أنا مسير ولست مخير فيه، أنا يريد الله أن أعطيه، قال يا معاوية أعطوا، من قال أمنع فهو المنع من الله وهذا من الله. فمن هنا بدأ مسألة الجبر، أنا لم يكن يتحدثوا بها في زمن رسول الله. هذه الأشياء اللي نسمعها في صايرة، في التشبيه، في الجبر، فيها هذه لم تكن في عهد رسول الله، ولا لم تكن في عهد المؤمنين الأولين السابقين الأولين، لم يكن هذا الكلام، وإنما أحدث بعدهم لما أريد للإسلام أن يشوه، وأريد للناس أن يشوهوا الدين، وأرادوا هؤلاء الإمعات أن يحكموا ويتحكموا في رقاب الناس. فلما تولى معاوية وطقت معاوية أوجدوا هذه العلوم وأوجدوا هذه الأشياء الجديدة على الإسلام، الجبر والتشفيه والأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى قيل إن كان معروف السعر، يعني إذا كان الحديث فيه تطاول على أمير المؤمنين وتطاول على أهل بيت رسول الله كان له قيمة أعلى. توصل إلى الدعاية والإعلان، يعني كان إحنا الآن عندنا إعلان نسويه في التلفزيون وكذا، وحتى في ذاك الزمن إلى أحد التجار أتوا مع بصل ولا نفق، فأضطر أن يأتي بأحدهم يأتي بحديث، فقال سمعت حبيبي رسول الله يقوله من أهل فلسطين من العكة هذا راعي البصل، قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول من أكل من بصل عكة فكأنما زار مكة. فكان المسألة يعني وصل التلاعب بالدين والتلاعب بالقرآن والتلاعب بالسنة والتلاعب حتى. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سيكذب علي؟ ها ما تابها من فراغ، ما المسألة مسألة بس كلمة قالها رسول الله، رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فسيكذب علي، من كذب علي هل يتبوى مقعده من النار. ثم قال في حديث آخر ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو مني أنت، وإن لم يوافق كتاب الله فليس مني. فالآن عندما نأتي بمئات الآلاف من الأحاديث نجدها تتعارض مع كتاب الله جملة وتفصيلا، ومع هذا في الصحيح لا أحد يقول في الحديث شيء، رواه زعطان بن فلتان ومتفق عليه. مخالف للقرآن يجب أن القرآن يعدل نفسه لين يستوي مع الحديث، ما نستطيع أن نرد الحديث هذا حديث رواه فلان بن فلان، عندنا لا نستطيع أن نقبل في هذا الكلام. ولذلك شوه الفكر وتعددت الآراء وأصبح الناس يعني في شك في أمورهم خاصة في الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله لما أشار إلى هذا الكلام وقال سيكذب علي وقال ستفترق أمتي، قلت المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يا رسول الله طيب إذا كان المسألة كذا كيف المنجا؟ يعني أنت الآن تخوفنا وإحنا أصبحنا خائفين وأصبحنا في هذا الوضع. قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي عليكم هم، فإنهما لن يفترق حتى يرجع علي الحول. فهذا هو تسلسل الأحداث المناتي، نجد الكذب في الأحاديث، التفسيرات للقرآن تفسيرات عجيبة غريبة. الآن وصلنا إلى مسألة الفلسفة الجديدة، يعني كل كتاب أو كل واحد يقرأ لي كلمتين طلع لي فلسفة جديدة وطلع لي مذهب جديد. وكأن كنت قبل البارح يمكن شفتون مع أحد الشباب من داخل في الفلسفة، يعني داخل من الباب الخلفي، الناس يدخلوا الفلسفة بعد ما يقرأوا ويطلعوا بعد ما يكونوا مطلعين وعندهم خلفية وعندهم خلفية ثقافية. أولا إذا أردت أن تنقدني أنا فلا بد أن تعرف ماذا عندي، اطلع على ما عندي أولا ثم تعال انقدني. أنت عندك 1، 2، 3، 5، 6، 7، 10. أما أنك تروح تجلس مع فلان أو فلان أو فلان تسمع منه كلمتين عن فلان وتجي تحط هذا قد هو قرآن كريم وتبقى تعيب في هذا الشخص وفي ذاك الشخص، والمسألة عندما تأتي تحاور وإذا ما بحشي أنا قرأت كلمتين من فلان وقرأت كلمتين من فلان، إن سكت أنت مشكلة وإن حاورت مشكلة. يعني أنا مع محمد عزان يعني وهم عالم من العلماء المشهورين وكان أحد يعني أحد طلاب العلم، ولكن سبحان الله أبلى ينحرف عن طريق أهل بيت رسول الله وبدأ. فكان أمس بالصدفة دخلت في موقعها وكذا وإذا يتحدث عن لا يوجد تفضيل أصلا ولم يجد يرد في القرآن أن هناك من هو أفضل، الناس سواسية كلهم، حتى في قول الله سبحانه وتعالى ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قال هذا هو نعم اصطفى الله سبحانه وتعالى كل أمة محمد هو اصطفى، وهذا الكلام موجه لأمة محمد. لماذا أنا أعرف الرجل أعرف أفكاره سابقا، وهذا هو تفسير. لما سألته قلت هذا تفسير من اللي أنت تقوله يعني في هذا؟ قال هذا تفسير جل المفسرين. قلنا أحسن الله إليك، أعطني واحد المفسرين هؤلاء، لأن أريد أن أدخل معه إلى اتجاه يعني معين حتى نخرج من العموميات. فبدأ في طيب أجبني، رد علي اتجاهين أو ردود كلها، قلت لا أجبني في المقطع اللي أنا أشرت. قال إذن هل تبغى أنا أقول لك من المفسرين الإمامية أو السنة تقريبا أو الزيدية، وإدارة الزيدية هل تريد الزيدية القدماء أو الزيدية المتأخرين أو مع أنه لا يوجد تفسير لأهل بيت رسول الله مكمل للقرآن، ثم أن الأصل عند الزيدية هو الكشاف. طبعا هذه مغالطة كلها، قلنا له أبدا، إحنا ما دام المسألة مسألة إيحاءات ما أحد عنده شيء، أنا لم أسألك عن المفسرين كلهم، أنا قلت لك ما اللي قال من أهل بيت رسول الله بتفسير هذه الآية، ولا تودينا ولا تجينا. قال أنا ما لو كنت ما أدري إيش يعني، لولا الحاحك ما أجبت عليه. فعندما تأتي لأشخاص وتجد ناس معه، هذا هو اللي ممثل الزيدية، هذا ممثل المدري من، هذا ممثل الإمامية، بينما لو صحيح نعترف له بالعلم بالثقافة، لكن الانحراف واضح، ما علينا منه مهما كان العلم. والآن بدأت ما شاء الله، يعني أشوف شباب 3 تقريبا من عندنا بادئين، على كل واحد منهم يبغى يكون الدكتور عدنان إبراهيم ولا يكون حسن فرحان المالكي مستعجل، دولي تخرج بعضهم لا زال في أول متوسط وثالث متوسط وقد يبغى. طيب اقرأوا على راسي وعيني، هذا كلام جميل والنقاش جميل، لكن لابد أن يكون لأي مناقش أو محاور لابد أن يكون له خلفية ثقافية يستطيع منها أن يعرف ماذا يريد. أحد الشباب أشوفه يقول يعني لا يوجد في الزيدية فلاسفة، ما فيها طب، ما فيه كذا. طيب اطلعت، خلنا نفترض، شفت أحد الأخوان رد عليه أمس يقول يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال هذا غلط، ليس الأصل العبادة، الأصل القراءة. الله سبحانه وتعالى لو كان يبغى يقول العبادة كان قال في أول ما قال، كان قال أعبد، ما كان قال اقرأ باسم رب. هذا كيف تجي له؟ منين تطلع له؟ من تحت ولا من العرض تجي تتحدث معه؟ فرائد صنعاء يقول يوم لما نشفت معه واحد قال دبيها منين أفقد إيش راسش وجحري السواء، منين يجي؟ من هنا، من هنا، ما درى كيف يجي. إن دخلت مشكلة وإن سكت مشكلة، فأصبحت الوضع يعني. قبل أمس أشوف واحد نزل شيء جديد يقول لماذا تقولون أن رسول الله هو أفضل الأنبياء؟ هذا مخالف للقرآن، قال الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد، اشتخل هذه في التفضيل، فإن رسول الله هو أفضل الأنبياء بنص القرآن. كيف تنتهي؟ فالوضع الآن يعني يحتاج منا، يجب أن كل إنسان يطلع، ويجب أن كل إنسان يكون حذر. فمسألة الكلمات ورص الكلمات وبعثرة الكلمات، وتستطيع أن تفعل منها ما شئت، إن أردت أن تقول شعرا مقفى أو شعرا نثرا أو قل ما شئت أو فلسفة أو أنا والله من اللي يحترم الفكر كيف ما كان، لكن أن يكون منحرف تماما صعب، أنك يعني قد تخشى من الله سبحانه وتعالى. فهذا الآخر يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يقل اعبد ولكن قال اقرا، يعني الاصل في الكون كله هو العبوديه لله، والله سبحانه وتعالى هنا يقول اقرا باسم ربك الذي خلق، يعني هو بدايه العبوديه، حتى تعرف الذي خلقك تعبده صح. فرق بين عباده الجاهل وعباده العالم. قال اكل لا حول ولا قوه الا بالله، كل واحد اليوم يستطيع ان يقول ما شاء. وكذلك سول في نفسي، قلنا هذا موسى عليه السلام السامري، يعني يعترف هنا بأنه هو وليس الله الذي أضله، ما قال هذا والله الله أضلني ولا شيء، قال لا سول في نفسي هذا العمل اللي عملته وفعلته وصنعت هذا العجل، جلسنا على أساس أنهم إله لبني إسرائيل يعبدون. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، عقوبة عاجلة في الحياة الدنيا. وقد أفادت حذر السامري من المساس، وذلك يدل على ضر سواء كان الحمى أم غيرها. قال فيه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. العقوبة الدنيوية اذهب الآن لك لا أن تمشي في أي مكان، بس أنك لا أحد يلمس أو تلمس أحد، أن تقول لا مساس، كل شيء فيك ما أصبح. يعني أنا تخيلت المصابين بالإيدز، إنما يكون ما عنده مناعة، هذا الرجل أصبح بدون مناع، لا مساس، لا أحد يلمسه حتى أنتهى وحتى ما، يعني عذاب والعياذ بالله، هذا في الدنيا والآخرة ولا اللمس، حتى اللمس. وإن لك موعدا لن تخلف، هذا ما بالله أمر الدنيا، هذا عذاب الدنيا، ولكن عاد لك موعد عند الله سبحانه وتعالى، فالله لا يخلف ميعاده، وستصل إليه وستكون العقوبة جاهزة. لأن احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها ولا ينقص من إثمهم شيء. فكذلك هذا لأنه أوجد لهم هذه الفتنة وافتتنوا بها بعدما أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحرية الاختيار، أما البقاء على عبادة الله أو اتباع العجل وعبادة العجل فاختاروا العجل البعض منهم، بينما البعض الآخر قال لا نبقى على عبادة الله. هذا دليل على أن الإنسان مخير وليس مسير. لو المسألة مسألة تسيير لكانوا كلهم بني إسرائيل، يا مؤمنين يا كافرين، لكن كل منهم اتجه الاتجاه الذي هو يريده. نعم، وإن لك موعدا لن نعم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ستعرف أنه عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لنحرقنه حتى تذهب صورته ويذوب، ثم لننسفنه في اليم نسفا، وذلك دليل واضح على أنه ليس إله، أو كان إله لا دافع عن نفسه، ولكن هذه النتيجة نحرقه، ثم من حتى ما عاد استفادوا من الذهب، رمي كلها في البحر، لأن أصبح لموسى سلام الله عليه كأنه قد هو رجس كلها وقد هو نجاسة كلها يجب التخلص منها. وقلنا في حق أمس في حق قصة اليهودي اللي يمكن الأخوان بعضهم ما سمعها، أحد اليهود كان في مجلس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال عجبا لكم يا أمة محمد، يعني ما إن مات محمد حتى قمتوا تتقاتلوا على الخلافة من يخلفها منكم، يعني تعب هذا كله معكم 23 سنة ولا سوى شيء، ما بالله مجرد أنكم دفنتوا يلا كل واحد منكم يبغى يكون خليفة. قال أعجب منا أنتم، يعني ما أن أنجاكم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقتلكم البحر بكل عظمته حتى خرج ما إن جفت أقدامكم من الماء حتى عبدتوا عجل، يعني عاد احنا في مسألة خلافة ما خلافة لما تقوله كفر كامل يعني أتيتوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فراقبوه واعبدوه، لأنه هو الذي يعلم عبادة من عبده ولا يفوت علمه شيء من المعلومات. هذا تمام كلام موسى لقوم ليكفروا بالعجل وليطمعوا مرة أخرى في إله ولا يطمعوا مرة أخرى في إله مصنوع. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، مع القصص يذكر من الغفلة، وقد آتيناك القرآن الذي يدل على صدقك ويهدي للتي هي أقوم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ذنبا ثقيلا، لأن المعرض عن القرآن يجتمع عليه إثم الإعراض وإثم المخالفة، فيحضر موقف الحساب حاملا لذنب ثقيل خالدين فيه لا يموتون ولا يفارقهم، بل لا يزالون حاملين له، فالعذاب لا يطهرهم منه. نعم، وساءت لهم يوم القيامة حملا ما أسوأه حملا يوم الجزاء، يوم ينفخ في الصور. الراجح أنه عبارة عن صوت شديد يسمعونه، كما قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. والصور في الأصل آلة تولد وتكبر الصوت فيبلغ بعيدا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاجتماع الغبرة والسواد لعله الزرقة والله أعلم، وقيل معناه زرق العيون يعني بعيد. يوم ينفخ في الصور، سبق أن قلنا أن النفخ في الصور سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى، قال أن إسرافيل قد تأهب، في بعض الأحاديث قال أن إسرافيل اللي ينفخ في الصور قد تأهب من كذا وهو واضع منتظر الأمر للصيحة الأولى اللي يكون بها، وإحنا جالسين ننتظر كل واحد يخطط لبعد 20 سنة أو 50 سنة. نعم، فالله سبحانه وتعالى في بعض الروايات قلنا أن الله سبحانه وتعالى في معنى نفخ في الصور أي في الصور، أعاد الصور إلى ما هي عليه من الخلق. نعم. فيحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يقولون سرا ما لبثتم في القبور إلا عشر ليالي بأيامها، يعني هذا المئات السنين وآلاف السنين وملايين السنين في ذلك اليوم. لأن إحنا نلاحظ الآن يعني كل واحد منا على عمره اللي هو فيه، يعني من يتخيل كم مضى من عمره، اللي مضى مثلا 20 15 30 60 70 يتخيلها هذه، هل يرى أنها شيء؟ والله ولا شيء ولا لحظة، هذا كل العمر اللي يمر ولا لحظة من اللحظات إذا جيت إنك. فكذلك يوم القيامة، لذلك إن قالوا نوم المؤمن في قبره كنوم العروس، مجرد انتظر دخول الجنة، ما به الوقت ذا اللي احنا نتخيله كم لي أنا تحت الأرض وكذا وكذا، لا ما بشي. إذا قاموا قال كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ما به شيء يعني ما به وقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يوم ينفخ في الصور، نعم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يقولون سرا ما لبثتم في القبور إلا عشر ليالي بأيامها. دائما الناس إذا كانوا في مجتمع كبير وفي خوف من شيء أو كذا وكذا، تجد يعني كل واحد يهمس للثاني، ما به ما عاد في وقت ترفع صوتك ولا شيء، تسمع الهمس بين الناس. فكذلك هذا في شدة هذا الموقف ما عاد يستطيع إلا كل واحد يهمس، قال كم لكم، قال كم، وإيش طلعنا، إيه نحن، كل واحد يسأل. بينما المؤمنين قد راحوا معهم، ما عندهم مشكلة، المؤمنين قد في الجنة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة فاختلفت أقوالهم، والله أعلم بما يقولون حين يقول أشفهم طريقة وأقربهم الصواب في طريقته لا في قوله إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما، وإنما كان أمثلهم طريقة لأنه أثبت المحقق عنده وهو اليوم، ولم يزد عليه ما لا يعلم. وهذا يدل على أن النزاع كان في مدة لبثهم في الأرض بعد موتهم حتى بعثوا. قال ها ناس يقولوا عشر ناس وكذا، وقال أمثلهم، قال ما لبثتم إلا يوم، اليوم ذا اللي أنا فيه، ما غيره أنا ما أعرف شيء. قال فهذا على الأقل قد قال صدق اليوم اللي هو فيه وصفه، لكن اللي قال عشر أو صادق، كده هناك أيام أكثر، لكن هذا تتكلم عن اليوم فقط اللي هو فيه. نعم. إلا يوم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، نسف الجبال دكها بالزلزال الشديد وإطارتها عن مواقعها إما بالزلزلة وإما بالرياح، والله أعلم. البعض يقول كيف بيش، إحنا لا ننظر، إذا جاء يعني في قوة بسيطة ولا شيء، تدمير بالقوات بالصواريخ العابرة القارات وكذا وكذا، إذا جاء في جبل ولا شيء راح كأنه هذه قوة إنسان، فكيف قوة الخالق سبحانه وتعالى. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومر رواتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا منكم ضيقا مخرجا وكل الهم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.